هذا خطاب خاص. اي نعم بما يخاطبون. نعم. ايش بين القبور صور اي طيب ما تقولون في هذا؟ هل يسلم في المقبرة المصورة أو نقول لا بد أن تدخل؟ ها؟ نعم. إيه. الظاهر والله أعلم أن المقبرة المصورة ما تدخل في هذا، لأن حتى في الدنيا لو مررت بقوم جالسين في مكان بينك وبينهم سور ما سلمت عليهم، إنما تسلم على من دخلت عليهم. إيه نعم. نعم. قوله مر بالقبور ليس الذي هو يرى القبر المقبره هو، لكن قبوره المدينه معروفه مكشوفه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مصوره. طيب الدعاء هذا ينبغي فيها ان يقال جهرا او يجزئ سرا؟ يجزئ سرا الا على سبيل التعليم، اذا كان معك احد تعلمه لا فتجهر بالتعليم. السلام على رؤية الميت أو الجنازة إلى قيام السلام، تقيس رؤية القبر. لا وشون يعني إذا رأى القبر يقوم واحد؟ لا يعني سلم السلام تقيس على قيام في لغة الجنازة. إيه هو أهول كل حال إذا مر بها، إذا مر بالقبور سلم رؤية القبر. هنا بمعنى حد لا بد أن، أما إذا كان بينك وبين الصور فالظاهر أنه لا يشرع. أي نعم تقولها في سيارة مثلا قطار، في سيارة وقطار نعم تقول. نعم ذكر أن شيخ الإسلام ذكر أمرا فقيل له قل إن شاء الله فلا أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم فلكن هذا منه. نعم يكون هذا منه إن شاء الله. أي لكن بس هذاك الفعل هو فعله، أما هذا شيء من فعل الله عز وجل. شيخ يقول في ذلك تعليق المشية بالإيمان، أسألك تقول من أنت مؤمن تقول إن شاء الله. وشو جابنا الأخ ياسر مسألة من العقائد، يقول هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تقول أنا مؤمن بس؟ الصواب أنه فيه التفصيل، الصواب أنه فيه التفصيل، أنه فيه تفصيلا. بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجب، وبعضهم قال فيه التفصيل. الذين قالوا إنه لا يجوز يقول إن هذا يدل على شكك، إنه شاك. واللي قالوا يجب قالوا لأنه لو لم تقله لكنت مزكيا لنفسك، ولأن الإيمان هو ما مات عليه صاحبه وأنت لا تدري مستقبلك. والذين قالوا بالتفصيل هو الصحيح، أنه إذا كان الإنسان يريد بقوله يعني مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو تحقيق وقوع الإيمان به بمشيئة الله فهذا جائز ولا فيه ولا سبيل شيء. أما إذا كان حامل له على ذلك والشك فهذا إيش؟ هذا كفر. هذا يجب أن تجزم بالإيمان، يجب أن تجزم به، وبالتفصيل يزول الإشكال. نعم. فعل شخص قلت لعله فعله ما يخالف الآية. لا هو رحمه الله صحيح يخالف الآية، لكنه رأى أن الله عز وجل لا بد أن ينصرهم. هذا في غزوة التتار، رأى أن الله تعالى سينصر المؤمنين لأن المؤمنين عندهم إيمان. نعم. وهؤلاء معتدون ظالمون، وحسب الأوصاف التي علق الله بها النصر وكره الظلم وأهله، من أجل هذا قال أقولها تحقيقا لا تعليقا. نعم. من قول في قولنا إن شاء الله يعني في المؤمن إن أراد يعني الإيمان المطلق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان الذي يعني يجب أن يكون عندك. نعم. يقول لا يعلق بالمشيئة، يعني له أن لا يعلق بالمشيئة، وأن يعني إذا أراد مطلق الإيمان حرم التعليق. نعم. وأن هذا الكامل